كما قال عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من شعير من خبز وما شبع من خبز شعير ها يومين متتاليين قط. طب وإيه الحياة الطيبة؟ وأولى الناس دخولا في هذه الآية مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ها؟ الآن أكثر الناس يظنون في فهمهم للحياة الطيبة ما هي؟ الطيب للمأكل والملبس والشرب والمنكح إلى آخره. صح؟ معنى الله قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا للمؤمنين ولا لمن يكفر؟ لمن يكفر. إذن نفهم المراد صح؟ يعني ممكن الإنسان يوسع عليه جميل، لكن يقال الصحابة لما كانت تتوسع عليهم نخشى أن نكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. شفتوا الآن مطلب الناس ما هو؟ السؤال مطلب الناس أكبر مطلب لهم ها؟ ما ذكره ابن القيم. أيوة، ولذلك إشكالية بعض الناس يقول يعني شوف لو أنه كان هذولا على خير وحق ما تكون حياتهم بهذه الطريقة صح؟ نعم. يضيق عليهم على طريقة ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبدا ولا أرددت إلى ربي. فقال يا شوف ما دام أعطاني الآن يعطيني بكرة غدا، وأنت لو كنت أنت يعني هو راض عنك ما جعلك في مثل هذا. شفت كيف؟ واضح؟ نعم. أيوة، هون الإشكال كبير في فهم ماذا؟ في فهم هذه المسائل. هل نحن فهمنا كفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال، هل فهمنا كفهمهم؟ ها؟ ولا أحد يعينك على تطبيق فهمهم أيضا. أيوة، لاحظتم؟ ولكن هذا أحد أسباب الغربة. واضح؟ الغربة لها ألوان وأنواع كثيرة، ومنها أن لا تعان على الفهم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفهمه العلماء والمحققون أهل البصيرة. واضح؟ صلى الله عليكم. قال وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة. اللام للقسم ها شيخنا؟ طبعا. صلى الله عليك. فلنحيينهم. قال وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده، وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله ولم يتشع. يا سلام، ابن تيمية لما قاله بالسجن شو قال؟ إنه لتمر بي لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش رغيد. طبعا قصر، لكن انظروا يعني ما يكون في القلب مع أنه مسجون. لاحظتم؟ واللي دخل السجن بيعرف شو يعني سجن. اللي جرب غير. المهم، وإذا قال والمسجون من سجن قلبه من حبس قلبه عن الله، شفتوا كيف؟ شو قال؟ والمسجون من حبس قلبه عن الله، محبوس مسكين في همومي بطنه وفرجه، يعني قيمته في هذا محجوب. شو قلنا يا لطيف؟ هات. قال: وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله. ممكن ولم يتشعب قلبه، ممكن ولما شعث قلبه بالإقبال على الله. صير هاي وهاي. أحسن الله عليك. قال: بل أقبل، لم يتشعب قلبه بالإقبال على سوى الله. نعم صير هذا وهذا كويس. هات. قال: بل أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده بل وخطرات قلبه. فإن سكت هذا اللي قالوا عنه: كل هم في غير الله حجاب. شفتوا؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند النزع بل الرفيق الأعلى. هات. كل هم في غير الله حجاب. حجاب. لا إله إلا الله. هات. قال: فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن بصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيى، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قال: فتضمن هذا هذا يعني الحديث عظيم. هذا الحديث عظيم جدا. طيب، هل الله عز وجل يتردد؟ هل يتردد؟ لا. طيب كيف في الحديث؟ الحديث اللي هو تردد مفسر فيه: يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. واضح؟ نعم. مش التردد مش عارف شو بدي اسوي، لا يعلم، لكن ب واضح. نعم. وهذه قاعدة كل الأحاديث التي فيها إشكال، جوابها فيها ليس من غيرها. على طول قال: وإيش؟ يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. فسر. واضح؟ طيب. قال: فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به. صحيح. يا لطيف. الله يا قنبلة. هات. رضي الله عنه. قال: فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل. وأن المحب لذلك قالوا لا حق ولا ينظر، لا حق لنافلة مع وجود الفرض، بصيرش تروح بعيد. هذا أمر اتفق عليه يعني. وهذا الحقيقة فيه من التلبيس على كثير من الناس، وأنا أجد هذا تجده يعتني بالنوافل ويفوت يعني، وبسبب أحيانا تضيع عليه فرائض، كمن يقول لو قوم الليل وقبل الفجر نام، نام تعب من القيام، لا والله نوم نام طول الليل وصل الفجر أحسن ما تقوم طول الليل وتنام عن الفجر. واضح؟ وأنا نبهت قبل فترة وأكثر من مرة أنه تلاقي الناس كثير من الناس يتصدق صدقات لكنه لا يعتني بالزكاة، ويظن أن الصدقات تجزي عن إخراجه للزكاة. لا، دينار من الزكاة مقدم على 100,000 من الصدقات. واضح؟ نعم. هذا مهم جدا ننتبه إليه، نعرف الرتب في الأعمال. نعم، وهذا دليل الفقه والفهم وعدم تلاعب الشيطان. هات. قال: وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل. وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا للمصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. يا سلام. سلام. أنتوا سمعتوا المقطع اللي فيه بيتحدث واحد عن بعض الأمراء كيف صار معه بالحج؟ لا. سمعتوه؟ لعلي نوديه إن شاء الله. يعني مقطع عجيب. سمعت شيخ، سمعته كثير رائع، فخم يا الله يا شيخ، بغش البدن. خذ أكثر من هذا. لا لا، خذ أكثر. يعني هذا الرجل الكبير في السن كيف أموره قايمة على مين؟ على الله. بس عنده طلب من الله، يلا يا ربي يا ربي. شو معناه؟ معناه الحبل موصول، فيطلب من الله يفتقر إليه. لاحظتم؟ أيوة. أحد الإخوة يقول لي: أنا هذا الشيخ الرجل الصالح رأيته، سبحان الله، إذا نظرت إليه ينجذب قلبك إليه. رجل باكستاني أظن أو بلوشي في مكة رأيته، عرفني عليه أحد الإخوة. وهذا الأخ الذي يذكر لي نفاذ القرآن يقول لي: هذا الشيخ غريب عجيب. فبقول له ايش؟ قال مرة زرته وأهله ليس عنده، سافرون، ما عنده أحد في البيت. فقال ماذا تحب أن تأكل؟ يقول لي. قلت لا يا شيخ ما أريد أكلف عليك وأنت يعني وحدك ورجل كبير في السن. قال لا، قل ماذا تريد، قل ماذا تحب أن تأكل. قال قلت كذا نوع طعام. قال والله يا شيخ ما في، ممكن جلسنا هكذا نتحدث قليلا وإذا الباب يطرق من جيرانه يتعهدونه لأنهم يعرفون أن أهله ليسوا معها. قال والطعام الذي طلبت، لاحظتم؟ فيقول قلت لعلها هكذا. قال فزرت مرة ثانية وأصر علي إيش تأكل في وقت غداء بعد الظهر. قال زرته، التقيت في المسجد ومشينا سويا إلى البيت وقالوا ادخلوا، دخلت معه وجلسنا. ذهب يعد الشاي وكذا، قلت له أنا أعد وكذا. المهم، وقال لي ماذا تأكل، ماذا تريد أن تأكل تتغدى، لا بد أن تتغدى. قال لا يا شيخ على الحال الأولى، وهذا بعد فترة. فطلبت طعاما آخر، يقول مختبئ. يقول أنا بدي أشوف يعني كيف معقول يعني كذا يختبر حاله. فلما شوي وإذا بأحد الجيران غير من قبل، بعثوا بالطعام الذي طلبت، يبعثون إلي الطعام الذي طلبت. قال فتعجبت، هذا حاله، تصوروا. الله لا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على البراء بن إيش مالك، ادعو الله يا براء، لما قال والله بدهم يكسروا الثنية، قال والله لا تكسروا ثنيتها عن المرأة. فالنبي قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأمره. فهؤلاء يوجدون ترى، ليس يعني ليس الأمر مخفيا، لا يوجدون. واحد مرة أحد المشايخ أنا أعرفه، لكن سبحان الله هذا الرجل عجب في العبادة والتعبد والتأله وله حال مع الله. تبهتم إيش إله؟ حال مع الله. فهذا الرجل مرة واحد صار عليه قضية، عمر اتصل عليه قال له يا شيخ كذا كذا صار عليه قضية ويراد أن يسجن وأن لن تسجن. شو بقول هذا الرجل؟ يقول قال كيف طيب في قرار صدر كذا؟ يقول قبل نهاية الدوام يعني عمل ناس تدخلوا كذا كذا ووقف القرار. شوف هذاك الشيخ شو قال له، لا تخاف ما في ما في سجن. ها احنا الان بحكم تعلقنا بالماديات والدنيا والارضي ان الحبل حراره اللي هو ايش زي ما يقولوا اتصال، ما في الشبكه مش واصله، صح؟ صح. ولذلك كيف يرجو النجاة من لم يذل، من لم يجد لذة المناجاة؟ هل احنا عندنا هذه الصلة؟ شوف لاحظتم ابو بكر في الغار خائف والنبي مطمئن، وفي الطريق والنبي مطمئن، أبو بكر خائف صح؟ طب في بدر العكس صح؟ أبو بكر ايش يقول للنبي؟ بعض مناشدة ربك، إن الله منجز وعده إلى آخره، والنبي يدعو ويدعو ويجأر ويقول يا رب انت لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، حتى سقط رداء صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يعني حاله مختلف عن حال النبي، ما الفرق؟ واضح هذا المسائل؟ ما الفرق؟ الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يعلم أنه لن يؤتى من جهة نبي ولا من جهة صديق صح؟ الله معنا، ها؟ إذ يقول لصاحبه ها؟ إن الله معنا. طيب شو يعني إن الله معنا؟ ها؟ إيش يعني إن الله معنا؟ يعني يحفظنا، يحفظنا ماشي، ما دام الله معنا هل هؤلاء المشركون أو غيرهم يرون الله؟ هل يرونه؟ لا. طيب لا يرونه. طيب إذا كانوا لا يرونه فهل يرونه؟ الله معنا. فهمتوا؟ نعم واضحة؟ واضحة نعم. طيب شو اللي خلى مثل أبي النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا قديش عنده الثقة بالله وخائف وكذا، ولما جاء شو اسمه صاحب كساء سواري كسرى وعده بهما سراقة قال له سراقة صدق ولا ما صدق؟ صدق، هو مشرك هذا مش مسلم، وخذل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل بين قدام هذا أبو بكر متعجب في الغار شو حصل، الأسباب كلها ضدهم وحماهم الله، وهنا الأسباب ضدهم وعملت معهم فيما بعد وصارت ضد المشركين. سراقة اللي راح وكذا والجائزة العظيمة، ما قال أنا شو مصدقني بهذا محمد، أي أنا أخذ لي 100 ناقة أحسن لي، رجع. طب شو فيه؟ قال له ما فيش حد في الطريق ارجع، خذل عنه. صارت العكس، صارت الأسباب مالها عكس ما يريدون. شيء يعني أبو بكر يقول شو هذا الحال اللي هم فيه، لا يكاد يصدق أن يصدق، ومع ذلك غرزت يعني كذا. وقال طيب لاحظوا أبو بكر اتخذ من هذا أنه خلاص الأمور زي ما بيحصل معنا كثيرا، أنه إحنا خلاص فقال يا رسول الله بعض من أشهدت كرام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مش كل هذول صديقون، وظل خرجوا للعير وليس للنفير. إذا الأمور إيش؟ مقاصد مختلفة، فهمتوا؟ نعم. لذلك يدعو لجبر النقص الذي حصل، فاهمين؟ نعم، لأنه خائف أنه يؤتى من مثل هؤلاء. ولذلك في أحد نبههم لكنهم ظنوا أن الأمر، قالوا إحنا بدير نصرنا وإحنا خارجين للعير وش للنفير ولقد نصركم الله ببدر وأنتم يعني قلوبكم ذليلة يا رب يا رب. بس الآن الأمور اختلفت صح؟ نعم. أوب هينا بنجمع الغنائم يا جماعة لا تخالفوا. النبي قال ولو أن تخطفنا الطائر. ما ردوا، فنروح نساعدهم. قلبت المعركة من إلى. ولقد صدقكم الله وعده، تبهوا إذ تحسونهم، تذكروا تحسونهم بإذن تقتلهم قتلا يمنع الحس، استئصال. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ليش؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهمتوا كيف التعليل؟ نعم. ثم قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل عظيم. صرفكم، مش انتم، مش هم يعني، انتم الغالبين، هو اللي صرفكم الله. صوروا حالنا اليوم شو بقلوبنا، عارفين المشكله قديش واضحه. حتى اظن ابن مسعود يقول يعني والله ما كنت اظن انه في احد بيننا يريد الدنيا حتى نزل قوله. نعم. فهمتوا الآن إحنا قديش بدنا الدنيا وقديش بدنا الآخرة. إحنا بدنا الدنيا يا رب يا رب والآخرة. مش إنه بدنا الآخرة وعطينا من الدنيا، لا العكس، صح ولا لا؟ صوم صراحة مع أنفسنا، ترى الصراحة راحة، صح ولا لا؟ صحيح. قديش مفاهينا مشقلبة خربطة كثير الآن، ها؟ المفاهيم عندنا مالها مضروبة، صح ولا لا؟ صحيح. يا لطيف الله يجزي الخير ابن القيم، نبهنا هيك عشوائية عشان نفهم. هاي اللي جابنا على كل هذا الكلام، فالمسألة حالية. أيوة. لا علمية محضة. فلذلك من لم يعرف، ولذلك شو قال العلماء، انتبهوا اللي مثل هؤلاء، تعرف شو قالوا؟ ليش قالوا لابد من شيخ وكذا وكذا؟ تعرف شو قالوا؟ من لم يرى المفلح لا يفلح. يا سلام. ليش؟ ليش؟ انت ليش من لم يرى المفلح لا يفلح؟ تعرفوا ليش؟ بس الواحد منا، انا شفت هذا الرجل حقيقة تعجبت، قلت إحنا وين تخلفين، صح؟ وانت يا معتز هذاك بوردي لكل هذا تبعت المقطع تبع الأمير، هذا أمير أمير. قال أنا قال تخبلت، مفاهيمي كلها تغيرت، وين أنا وين وين إحنا إيش؟ لا شيء. كان أول يشوف حاله إيش شيء، ونقول له هاي كرتي إذا بدك حاجة، قال له أنت عبد زي زيك، ليش أطلب منك؟ ها؟ أنا عندي الله عز وجل أطلب منك. كما قال الله لنبيه وجدك عائلا فأغنى، فأغنى الله عن كل الأشياء التي أنتم تستغنون بها عنه. الله أكبر. هذا المنطق الحال هاي اللي الدقائق اللي هي ساعة زمان مع هذا الرجل، غيرت المفاهيم كلها عنده. قبل لو ما شاف هذا الأمر، لو ما شاف هذا الرجل، لا احكي له نصوص قد ما تحكي له ظل طاير بالهواء. لكن الآن صار يقيس نفسه، قال هو أنا. وذكر لما ذكر للشيخ في المخيم معه بأنه هيك هيك، قال خلينا نروح نشوف هذا، يعني الشيخ عالم معروف، يعني أمير ليش بده يجيب، بده يجيب واحد زي قد حاله، صح؟ ومع ذلك قال له احنا وين ترى، احنا في ناس معروفة في الأرض بس مش معروفة في السماء، هذا معروف في السماء مش معروف في الأرض. يا السلام. فمن لم يرى المفلح لا يفلح. والله يا جماعة الواحد، يا الله أنا رأيت بعض الناس من العباد أقول الله يا جماعة إحنا فعلا في تخلف عظيم، تخلف عن مقامات هؤلاء، واضح؟ الله يصلح أحوالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم. وإياك. الله يكرمك شيخ، جزاك الله خير. وإياكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.